ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه الآيات تتناول الحديث في إتمام المناظرة والرد على شبهات المشركين في قضايا العقيدة وقضايا التحليل والتحريم. وقضية التحليل والتحريم ليست بعيدة عن قضايا الاعتقاد، فإن الحلال حلال الله والحرام حرام الله، ولا يجوز لمخلوق أن يشرع للناس محللا أو محرما، وإنما سلطة التحليل والتحريم في يد ربنا سبحانه وتعالى. وسورة الأنعام من الصور التي تحدثت، بل هي أكبر الصور التي تحدثت عن أصول العقيدة الإسلامية وإرثائها على طولها، وهي سورة كما تعلمون مكية. كذلك فقد أتت على بنيان المشركين وعلى كل الأصول التي قامت عليها الجاهلية، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. نقض الله تعالى بنيان الجاهلية وبنيان الشرك، ولم يبق سبحانه وتعالى لهم شبهة تقوم على الإطلاق. كل ذلك موجود كما سمعتم وقرأتم في دراستنا المطولة لتفسير سورة الأنعام. ثم كرر القرآن الكريم بعد ذلك، بعد أن رد على جميع شبهاتهم، بيّن الله تعالى أنه ما حرم فيما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسبيل التحليل والتحريم هو الوحي وحده. فقال لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل لهم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. وطالما أنه لم يجد فيما أوحي إليه محرما شيئا مما حرموه، فمعنى ذلك أن كلامهم لا يمت إلى الحقيقة بصلة، لأنهم إن ادعوا أن الله حرم فلن يحرم إلا عن طريق وحي، والرسول وريث صلى الله عليه وسلم الرسل السابقين وآلت إليه رسالات السماء كلها، فأصبح أولى بإبراهيم وبموسى وبعيسى وبكل الأنبياء من أممهم، آل إليه ميراث النبوة السابق صلى الله عليه وسلم. يقول الله له: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم استثنى عند الضرورة، وهذا أمر مضطرد في القرآن الكريم، أنه حينما يحرم يستثني عند الضرورة، والضرورة تبيح المحظور كما تقرر في أصول التشريع. فمن اضطر غير باغ ولا عاد حتى عند الضرورة لابد من اشتراطات معينة، فالضرورة لها فقهها. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، واستفدنا أنه لا إثم عليه من آيات أخرى، فلا إثم عليه هنا. قال: فإن ربك غفور رحيم سبحانه. ويكون معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ربه تعالى أنه لا حرام إلا ما أحلوه، ولا حلال إلا ما حرموه، فهم قد حرموا من الأنعام ما لم ينزل به الله سلطانا، وهم قد أكلوا السحت والحرام وما حرمه الله كانوا يتشهون بأكله. والقرآن الكريم يبين في آيات أخرى أن الطيبات قد أحلها والخبائث قد حرمها، وهذه هي القواعد التحليلية والتحريمية في شريعة الله تعالى. ثم عقب على ذلك في الآية 46 بعد 100 بقوله أن هناك تحريم خاص على قوم من الأقوام السابقة، لم يكن مضطردا، بمعنى أن الله تعالى قد حرم الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير في كل الشرائع السابقة وعلى لسان كل رسول من رسل الله، فلم يبح الله في شريعة من شرائعه ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ومن ادعى خلاف ذلك فقد كذب، كذب على الله وكذب على رسل الله. ولكن هناك بعض التحريمات التي تكون لقوم من الأقوام أو لجنس من الأجناس، يقول الله تعالى كتخصيص لهم وعلى الذين هادوا بس، الذين هادوا فقط لا غير، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم هم فقط لا غير، حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. لماذا كان التحريم خاص بهؤلاء؟ قال ذلك جزيناهم ببغيهم، يبقى ده كان عقوبة، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يبقى ده تحريم خاص. أما الرسول عليه الصلاة والسلام وقد جاء برفع الآثار والأغلال عن الأمم السابقة، وجاء صلى الله عليه وسلم بشريعة ستفتح للناس صفحة جديدة بالتوبة إلى الله تعالى، ولم يرث إنسان جريمة لجنس من الأجناس السابقة التي ارتكبوها. فقال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وحينئذ تنسخ الشرائع السابقة ولا يكون هناك تحريم مؤقت أو تحريم خاص بجنس من الأجناس، وإنما تستقبل البشرية عهدا جديدا بحيث أنها ترفع عنها الآثار والأغلال التي كانت على السابقين، فيقول يحل لهم الطيبات فقط ويحرم عليهم الخبائث فقط ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن ضمن هذه الأغلال هي ما ذكره الله تعالى هنا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم إلى آخره. وكما قال في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ولكن تعود البشرية إلى الأصل التشريعي وهو يحل لهم الطيبات، كل الطيبات تكون حلالا. وإذا ينسخ قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ويصبح من دخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين السابقين ومن غيرهم تحل لهم كل الطيبات وتحرم عليهم الخبائث، والخبائث وحدها فقط. ولذلك يقول في سورة المائدة وفي آخر سور القرآن الكريم نزولا وليس بعدها نافخ، يقول يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، ويقول كذلك اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إلى آخره. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام رفع بمجيئه الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. كذلك استمعنا في القرآن الكريم إلى حديث المسيح عليه السلام وهو قد جاء كما نعلم بعد موسى وتابعا لناموس موسى ولرسالة موسى، غير أنه كما قال القرآن الكريم على لسان المسيح عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لا كل الذي حرم، إذ كل الذي حرم بظلم منهم وببغيهم هذا سيحل ويصبح حلالا في شريعة من؟ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما المسيح فكان توطئة وكان تمهيدا لنسخ رسالة موسى عليه السلام، فقال الله تعالى على لسان المسيح في القرآن الكريم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليه. يقول تعالى هنا بعد أن ذكر الآية التي تحدثت عن المحرمات عامة على الشعوب وعلى الأمم السابقة وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أمور من الأمور الخبائث، قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يقول بعد ذلك سبحانه: وعلى الذين هادوا، يعني يا مشركو أو يا مشركي مكة، مجموع المشركين الذين كانوا يحلون بأهوائهم ويحرمون بأهوائهم، يقول تعالى هم يقولون الله أمرنا بهذا وهذا هو كلام الله، ينسبون هذا إلى الله. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا كيتو كيتو كيتو ويذكرها. طيب الأمم السابقة هو ده برضه اللي كان محرم عليهم باستثناء اليهود، حرم عليهم هذه الأمور، فأين هذا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وما قلتم هذه أنعام وحرث الحجر لا يطعمها إلا من نشاء، وهذا إلى آخر ما ذكرتموه وذكره الله تعالى من جهلهم ومن كذبهم واضطرائهم في سورة الأنعام. فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وبالطبع سورة الأنعام سورة مكية، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد التقى قبل نزولها ولا في أثناء النزول ولا بعد النزول وقبل الهجرة بأحد من اليهود، ومع ذلك تكلم القرآن الكريم وعرض لليهود في هذه الآية، فقال: وعلى الذين هادوا. من هم الذين هادوا؟ اليهود. لماذا سمي الذين اليهود بهذا الاسم؟ لأن سورة الأعراف كما ستجيء يقول ربنا تعالى فيها عن اليهود أنهم قالوا: هدنا إليك. ما معنى كلمة هدنا أو الفعل هذا؟ هذا بمعنى تاب ورجع، ولكن برفق كما قال الراغب الأصفياني، كلمة هذا هي الرجوع برفق، التوبة والإنابة إلى الله تعالى. وسمي اليهود هودا لماذا؟ لأن في تاريخهم توبة عظيمة، عندهم توبة طبعا، عناصر الخصة عندهم كثيرة، ولكن عندهم في تاريخهم توبة عظيمة مشهورة في القرآن الكريم، اللي هي توبة الذين عبدوا العجل. أما عبدوا العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إلى آخره، أرادوا أن يتوبوا فذكر الله لهم التوبة فقال لهم: فاقتلوا أنفسكم. الذين لم يعبدوا العجل يدخلون مع الذين عبدوا العجل في مقاتلة، فأقتل بعضهم بعضا، يقدم أنفسهم طواعية لله تعالى. توبة عظيمة إن الإنسان يتوب إلى الله بالموت، في أحسن من كده توبة؟ مفيش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن المرأة التي حدت حد الزنا وماتت قال إنها تابت توبة، لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم. توبة عظيمة، إنها جادت بنفسها في سبيل الله. فهؤلاء تابوا توبة عظيمة فسموا بها، فكلمة هذا بمعنى تاب ورجع وأناب إلى الله تعالى. ولذلك يقال الفعل أهاد، والفاعل هائد. ولذلك يقول أحد الأدباء: يا صاحب الذكر هدهد ولربك فاسجد كأنك هدهد. هدهد بمعنى إيه؟ تكتب واسجد لربك كأنك إيه؟ هدهد، اللي هو الطائر الإيه؟ المعروف. واخد بالك؟ هو بيقول لنا إيه؟ وعلى الذين هادوا سموا بالتوبة العظيمة في تاريخهم حرمنا كل ذي ذكر. ربنا حرم عليهم إيه؟ كل ذي ذكر، يعني أي حيوان أو طائر له ذكر. الذكر معروف، اللي هو الضفر اللي بيبقى في الصباع. طيب لو جينا للجمل سنجد له ذكر، سنجد النعام كذلك، سنجد البط كذلك، الود، فكل الحيوانات والطيور التي لها ظفر الأرنب. ليه ظفر؟ ولذلك كل دي محرمات على اليهود، محرمات خاصة باليهود. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. على الذين هادوا ده تخطير، ما قالش حرمنا كل ذي ظفر على الذين هادوا، لانه لو قال كده يبقى ما خصصهمش، لكن تقديمهم يدل على ايه؟ على ان الامر ده خاص بيهم هم فقط لا غير. يبقى ده اسلوب من اساليب القصر. فقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. وبعض المفسرين قال هي الحيوانات او الطيور التي لا تنفرج اصابعها، لكن اللي تنفرج الاصابع وما فيش انفصال تبقى حلال بالنسبة لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم، البقر والغنم حلال ولا حرام على اليهود؟ حلال لهم، لكن مش حلال كلها. حرم الله عليهم من البقر والغنم الشحوم، الشحوم اللي هي الدهون، المواد الدهنية اللي فيها. حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحومهما ده مسنة، مسنة للبقر وللإيه؟ وللغنم. هل الشحوم كلها محرمة؟ ونسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فجملوها، مش كده؟ ثم باعوها، خدوها دوبوها وباعوها واكلوا ثمنها. وان الله اذا حرم شيئا حرم ايه؟ ثمنا. فهم حرمت عليهم الشحوم، بس مش كل الشحوم، استثنى الله تعالى من الشحوم بعضها. فقال ايه؟ ومن البقر والغنم، طبعا في تصعيد عليهم، وقول انك انت تاخد البقرة او الغنم تنتفع بما فيها كلها، طالما انها مزكزة كشرعية، ده في حد ذاته بيبقى تيسير عليك. ده حتى الدم اللي موجود بين اللحمة يجوز انك انت لو يعني لو وجدت في اللحوم يجوز انك تأكله لا شيء فيه. وانما الذي حرم الدم الايه؟ المسفوح، انك تاخده تشربه او تاخده تاكله، لكن الاشياء البسيطة معكو عنها ده من باب التيسير. لكن اليهود كان الدم غير المسفوح كانوا هم بيبحثوا عنه لانه محرم عليهم، فيمسكوا الحتة ويبدأوا ايه؟ يتلوها عشان ما يوجدش فيها اي شيء من هذه الدماء المحرم عليهم. شوف التصعيب عليهم، لكن التيسير يكون على الأمة المؤمنة، الأمة الصادقة، الأمة التي تستحق التيسير. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، ثم استثنى مش كل الشحوم حرام. قال إلا ما حملت ظهورهما، يعني لو حملت ظهور البقر والغنم شحم يبقى الشحم ده يجوز، اللي هو عند الضأس، في الضأس. إلا ما حملت ظهورهما ده مستثنى، أو الحوايا كذلك مستثنى، أو ما اختلط بعظم. الحوايا اللي هي إيه؟ الحوايا اختلف العلماء في الكلام فيها، ولكن ما هي؟ أي شيء بيكون مدور في البطن، اللي هو حوية، جمع حوية يعني، حوايا جمع حوية، ليه ممكن تكون ما يقال عليها المباعث او المصارين او الامعاء وما شاكل ذلك. كذلك ما اختلط بعظم، ولذلك قالوا عظم العصعص على سبيل المثال، او اي يعني دهون موجودة بين العظام يجوز اكلها، يعني عند العينين، عند الانف، عند المخ او الرأس، اي شيء مختلط بعظم اجازه الله تعالى. بعض المفسرين اراد ان يجعل قول الله تعالى إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يبقى أو الحوايا معطوفة على المحرمات لا على المستثنى، ويبقى الحوايا محرمة وما اختلط بعظم محرم كذلك، وليه استثناء فقط إلا ما حملت إيه؟ ظهورهما. ولكن هذا القول ضعفه المحققون من المفسرين، وجعلوا أن المستثنى هو معطوف على المستثنى، يعني الحوايا أو ما اختلط بعظم معطوف على قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما. وعلى ذلك يقول العلماء فيما ينقل عن السلف في التفسير بالمأثور، يبقى الشحوم المحرمة يقولون السروب اللي هو جمع صرب، اللي هو الغشاء الرقيق اللي بيكون حول البطي او بيفصل اللي اسمه الطرب اللي بيقولوا عليه الطرب مش كده اللي بيقال عليه الطرب بيتعمل طرب اسمه طرب اللي هو الغشاء الرقيق هذا محرم شحم الكليتين الكليتين محرم وهكذا فقال تعالى الا ما حمل الظهرومة او الحوايا او ما اختلط بعض بالطبع التفصيل في هذه المحرمات ليس الهدف منه ان احنا يعني نتعرف على شريعتهم بل انها شريعة مدخلة وانما المقصود ان نتعرف على رحمة الله تعالى بنا حينما نسخ سبحانه وتعالى كل هذه الامور التي تعتبر اثار واغلال كانت على من سبقنا واصبح الحلال بالنسبة لنا الطيبات وكل الطيبات والحرام هو الخبائث وهي امور معدودة في الكتاب وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم فربنا حرم عليهم هذه المحرمات ليه؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون التحريم كان من جراء بغي هؤلاء وكلمة البغي من الفعل بغاء مش كده؟ اصلا والبغي هو الاراده ولكن دايما تطلق على اراده الايه الشر واراده السوء والظلم فقال ذلك جزيناهم ببغيهم لان سوره النساء كما سبق وتكلمنا فيها وبتوسع في هذا الامر قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم مش كده من ضمن برضو جرائمهم او جرائمهم وذنوبهم التي حرم الله عليهم الطيبات كان من ضمنها قولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله مش كده ولا لا ففي أمور كثيرة فعلوها وأمور ادعوها وبناء على ذلك حرم الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الطيبة ثم عقب قائلا وإنا لصادقون لماذا يقول الله وإنا لصادقون ليه ربنا يقول وإنا لصادقون لأن هذا الأمر إذا عرض على اليهود سينكرونه انكار تام مش كده ولا لا خد بالك هذه الايه في حد ذاتها تتكلم عن امر يعتبر من الامور التي كانت غيبيه بالنسبه لمن لاهل مكه وغيبيه على الرسول عليه الصلاه والسلام كذلك لانه كان اميا في لغه قومه فما الذي اطلعه على ما حرمه الله على السابقين الا عرفوه وشوف وبيضع لهم الميزان الحق وبيبين لهم الحق فشوف بيقول لهم ايه؟ وإنا لصادقون، ليه بيقول لهم وإنا لصادقون؟ لأن اليهود بمجرد أن يقرأوا هذا الكلام يقولوا لا ما حصلش. تقول لهم الحاجات دي محرمة عليك ولا يقول لك أيوه محرمة علينا. طب محرمة عليكم ببغيكم وبظلمكم؟ يقولوا لا هي حرام علينا لأن إسرائيل حرمها على نفسه. فرد عليهم في سورة آل عمران قائلا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ثم قال لهم قل فأتوا بالتوراة تسوى إن كنتم صادقون إن كنتم صادقين مش كده ولا لا ثم قال قل صدق الله برضه لأنهم بيكذبوا في هذه القضية يقولوا لا إحنا ما حرمش ده علينا ببغينا ولم يحرم علينا ذلك نظرا لظلمنا وإنما حرمه إسرائيل على نفسه فورثنا التحريم فلو كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه فاسرائيل كما ثبت في الحديث الصحيح عليه السلام كان قد مرض ونذر نذرا كان جائزا في شريعته عليه السلام انه ان شفاه الله يحرم على نفسه حد الطيبات اليه من المطعوبات والمشروبات فشفاه الله تعالى فنظر فاذا اطيب الطعام احب اليه لحوم الجمل وافضل المشروب بالنسبه له لبن الايه الابل فقال لو حرمنا ذلك طبقا للنذر فالتزم بذلك هو وذريته من بعده اذا هذا الامر جائز في شريعته وحرم عليه اما بقيه المحرمات فقد حرمت طبقا لايه للبغي والظلم فهم ينازعون في هذه القضيه ويقولون لا كل هذه الامور كان قد حرم اسرائيل على نفسه بلوم ايه كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه ثم حاكمهم إلى كتبهم هم المحرفة، فقال قل فأتوا بالتوراة تتلوها، مجرد تلاوة مش محتاجين نخوض حول الظواهر ونبحث وندقق ونأتي بعلماء، لا قل فأتوا بالتوراة تتلوها مجرد تلاوة على الجالس إن كنتم صادقين. هل يقدروا يجيبوا التوراة قدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرأوا؟ سيظهر كذبهم ويظهر دجالهم. فقال هنا في هذه الآية المكية وإلا لصادقون، عشان قبل ما اليهود يدعوا تكذيبا للآيات، فقال وإن لصادقون، صرت آل عمران قال إيه؟ قل صدق الله وإن لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يبقى في هنا احتمال اكيد بالامر واقع سيحدث باذن الله ان هو ايه هيكذبه. فقال فان كذبوك، مين هم اللي هيكذبوا؟ هل اليهود؟ وارد ومحتمل. هل المشركون انفسهم يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وارد. ما هو النقاش من الاول مع مين؟ مع مشركي مكه، فمن الوارد ان يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ واليهود لما عرض لهم عرضا، عرضا يعني الحديث ما كانش عن اليهود وانما الحديث لمناقشة اهل اللي هم من المشركين، وجاء الحديث عرضا عن اليهود ولم يكونوا اصالة هم المعنيون بالمناظرة، فلما جاء ذكرهم قال تعالى فان كذبوا دول او دول، لو دول كذبوا او دول كذبوا، وبالطبع لن يلجأوا الى اسلوب عقلي في المناقشة ولا الى اسلوب نقلي، لانهم اذ كانوا المشركون جهلة وان كان اهل الكتاب فهم مقارن الكتاب بايديهم ويقولون هذا من عند الله، مش كده؟ فهؤلاء صفر بالمعقول وصفر بالمنقول، لن ياتوا بمعقول يستحق النظر ولن ياتوا بمنقول يستحق ان ينظر فيه اصلا. فقال فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه. شوف الامهال بقى، إن هؤلاء يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضوا شريعة الله تعالى، ومع ذلك ينذر الله تعالى ولا يهمل، ولكن ينذر ويعطيك فرصة، مش كده ولا لا؟ فرص كثيرة، ولذلك منهم أهل مكة اللي ربنا قال ومنهم من يؤمن بي ومنهم من لا يؤمن بي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبدون ويوحد، وكان وأصبح أبناء هؤلاء جميعا من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا جنود الإسلام. فقال فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة، وده بعد ما قالش فإن الله، لا ربكم كلمة بالربوبية رحمة، فقل ربكم ذو رحمة واسعة، رحمة الله تسع الخلق جميعا. بالطبع لن يكتبها إلا لمن، فسأكتبها للذين يتقون إلى آخره، يعني مشروطة بشروط، ولكن تسع رحمة الله تعالى العامة الخلق جميعا، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها أو ظلفها عن ولدها خشية أو تصيبة، ذلك من رحمة الله تعالى. ذلك عندنا اسم الرحمن واسم الرحيم، وقلنا إن الرحمن رحمة عامة للخلق جميعا، مش كده؟ مؤمنهم وكافرهم، ولكن بالنسبة للرحيم وكان بالمؤمنين رحيما خاصة بالمؤمنين. فقال ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، عشان ما تفتكرش ان الانسان يتكل على الرحمة بس، يتكل على الفضل الواسع بس، لا، لابد من ترغيب، ومع ايه ترغيب؟ لابد من الترغيب، لان لو ترغيب فقط هتكون النتيجة ان الناس يؤمروا ويفجروا ويكفروا ويفعلوا ما يريدون، ولو ترهيب فقط يوصل الى القنوط، لكن لما يكون في ترهيب وترهيب بسنة الله تعالى، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، دايما يذكر بالترغيب والترهيب سبحانه. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم اذكر الله تعالى في الآية الثامنة والأربعين بعد المئة معجزة من معجزات الإسلام، خبر جديد، هذا الخبر جديد على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد حدث بعد. يقول في شأنه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، هم قالوا لا ما قالوش لسه، سيقول الذين أشركوا، إذا معنى ذلك أن سورة الأنعام أتت على جميع شبهات القوم، ما ذكروها وما لم يذكروها، حتى الشبهات اللي ما ذكروهاش ذكرها الله تعالى. قد سيقولون، هيقولوا لسه، يبقى ما قالوش. بالطبع حينما يقول الله تعالى سيقول الذين اشركوا، يقول الذين اشركوا ما يقولونش، يبقى دي تهمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام هو رسول الله ويفعل ما يامره الله به، فالله يقول له قرانا وهو يتلوه على الناس ويستمع الناس، يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقرا على الناس ايات الله تعالى. وان اتلو القران برسالته صلى الله عليه وسلم، قال الله له فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا، هم ما قالوش، يجوا بعد كده يقولوا طبقا لما قاله الله تعالى وتنبأ به القران الكريم. يبقى دي نبوءه واعجاز، كان من الممكن طب مش هنقولها حتى لو في قلبين ما قالوش. سيقول الذين اشركوا، وتيجي سوره النحل يقول، عشان يبين لك انه ايه التنبؤ اللي تنبأه القران قالوه، قال وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، مش كده؟ يبقى قالوا، يبقى سيقول ده في الانعام. النحل نزل بعدها، لانه يجي برضه في سوره النحل يقول ايه وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم ما قصصنا عليك من قبل، اللي قصه اللي هو ايه وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زخرف. سوره النحل نزل بعد سوره الانعام، قال وقال، وتيجي سوره الزخرف ان هم برضه قالوا ايه لو شاء الرحمن ما عبدنا من دونه، مش كده؟ ما شاء لو شاء الرحمن ما عبدناهم. يبقى الايات بعد كده هتبين ان هم قالوا هذا القول بالفعل، ان القران هنا بيقول ان هم لسه ايه سيقول الذي، زي ما قلت في سوره البقره سيقول السفهاء من الناس، والسفهاء لم يكونوا قد تكلموا بعد، اللي هم مين السفهاء؟ اليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله، يعني كمان بيلقنوا الحجة لما هم يقولوا فقالوا بالفعل. هنا يقول كان من الممكن اليهود وأحبرهم يقولوا هو قال سيقول، طب احنا مش هنقول، مش كده؟ ما يقدروش، لان القرآن قال، فسيحدث حتما ما قاله القرآن، فنريه آياتنا. فهنا يقول الله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا أشركوا، لو كان ربنا شاء ما كناش لأشركنا ولا آباؤنا أشركوا ولا حرمنا من شيء. هذا الكلام اللي بيقوله أهل الشرك ما معناه؟ معناه إن هم بيقولوا إحنا ناس مؤمنين بالقضاء والقدر، ومؤمنين بمشيئة ربنا، وربنا خلق الكون وشاء كل شيء ومشيئته نفذه. طيب ربنا شاء ان احنا نكون والعياذ بالله مشركين، لو شاء الله خلاف ذلك لكان خلاف ذلك، ولكنه شاء الشرك، مش كده ولا لا؟ وشاء التحريم. يبقى ما دام شاء هذا تبين بتغلطونا في هذا الامر ازاي؟ دي مشيئه ربنا، احنا ما خلفناش مشيئه ربنا. ومن الممكن وهو الارجح ان هم يقولوا لو شاء الله ما اشركنا، فطالما اشركنا يبقى دي مشيئه ربنا، وطالما نشئت يبقى امر بيرضي ربنا، يبقى ربنا راضي عن هذا الامر، وطالما حرمنا ونسبنا التحريم الى الله يبقى ربنا شاءه، وما دام شاءه يبقى ايه؟ يبقى يرضى عنه، وامور محبوبه لله، ففيما الانكار اذا؟ ده كلام ليك المشركين، لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. وهيجي في سورة الأعراف بعد كده يقولوا إيه؟ وإذا وجدوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا ورثناها عن آبائنا. تقول لهم طب هم آبائكم حجة؟ يقول لك إيه؟ والله أمرنا بها. فرد قائلا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى هم بقى عاوزين يقولوا ان دي مشيئة ربنا اللي ارادها وامر بيها وبيحبها ويرضاها. فرد الله عليه قائلا كذلك، بين اللي حصل ده بالظبط اللي انتوا هتقولوه، ما هو كان لسه ما قالوهوش، مش كده ولا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. كذبوا بايه؟ هم قالوا مقولة أو المفروض يقولوا مقولة. فقط التي حيرت البشر قضايا القضاء والقدر دي، بالطبع لو نظر الإنسان إليها في ضوء كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح بدون النظر إلى علم الكلام وبدون النظر إلى الفلسفات، يستطيع الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى أن ينجو بنفسه وأن يعتقد اعتقاد سديد إن شاء الله. قضية الإيمان يعني إحنا عندنا الإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب. الأربع مراتب دول الإيمان بعلم الله تعالى، مش كده؟ ولذلك أول من تكلم في القدر، أول الذين تكلموا في القدر أنكروا العلم، أنكروا العلم القديم علم الله، وقالوا الله لا يعلم ما يفعله الناس غدا، وقالوا إن الأمر مختلف أو أنه أمر جديد علينا وعلى الله. ولذلك السلف قالوهم نخاصمهم بالعلم، لما تجادلهم جادلهم بالعلم، فإن أزعدوا للعلم القديم فقد نجوا خلاص خصموا. هتقول لهم العلم لو أثبتوه خصموا لأن الله يعلم ما يحدث، خلصت المسألة. وإن أنكروه كفروا، مش كده؟ خد بالك، إن أثبتوا العلم يبقى خصموا، وإن أنكروا العلم فقد كفروا. اللي ينكر علم الله تعالى واضح. ولذلك فيما بعد بدأ الأفكار البدعية تتكذب، لأنه مش عايز يعترف بإيه، مش عاوز ينكر العلم، أنكر العلم هتكون النتيجة أنه هكفر بإجماع المسلمين، يقولك لا أنا أثبت العلم. ولذلك أهل السنة قالوا لا، أركان الإيمان بالقدر أربعة. الإيمان بالإيه؟ بالعلم القديم، علم الله كل ما يحدث، وعلمه سبحانه وتعالى علم تفصيلي، يعلم ما كان وما يكون وما لو كان، لو كان كيف كان يكون، علم مستغرق تفصيلي لكل الجزئيات التي حدثت والتي لم تحدث وستحدث، والتي لم تحدث ولو زاد أنها حدثت كيف تكون، كل ذلك علم تفصيلي والله بكل شيء عليم. ثم ما علمه كتبه عنده في كتاب قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن تخلق وتظهر للناس هي مكتوبة. خد بالك، قضية التقدير المرحلي في ليلة القدر بأمور بتكون حادثة، علشان يعلمها مين؟ الملائكة الذين سيقومون بالتنفيذ، لكن هذه الأمور كلها مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يبقى عندنا أول أركان الإيمان بالقدر العلم التفصيلي، وهذا العلم لا نستطيع أن نعرف كيفيته، وهذه الأمور التي نتكلم فيها لا يجوز فيها الخوض بكيف ولا بلنا. ولذلك الإمام أحمد وغير الإمام أحمد كانوا ينكرون على من يكيف أو يلملم، يقولك لما أو كيف، لأننا نتكلم في باب صفات الله تعالى، وهل يجوز الإنسان أن يقول كيف استوى على العرش؟ فكذلك لا يقول كيف علم ولا كيف كتابته. فالعلم ثم الكتابة، وأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو سائل إلى يوم القيامة. خلق الله، علم الله، كتب الله تعالى في كتاب عنده. المرتبة الثالثة المشيئة، والمشيئة هذه ليس كل ما يشاءه الله تعالى يرضاه ويحبه، بل يشاء الله تعالى كل ما يحدث، كل اللي بيحدث يبقى شاءه ربنا تعالى، أي شيء يحدث يبقى ربنا شاءه، مشيئة ربنا تشمله. ولذلك قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت للإنسان المشيئة، ثم عمم مشيئته سبحانه وتعالى، فأصبحت مشيئة العالم أجمع على اختلافها أفرادا، كلنا كل واحد بإرادته لمشيئته، ما يحدث منها يكون تبعا لمشيئة من؟ لمشيئة الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أن المشيئة ستكون مشيئة عامة كونية قدرية لكل ما يحدث، فكل ما يحدث شاءه الله تعالى، واضح؟ ولكن ما يحبه الله ويرضاه هو الذي أمر به. يبقى الأمر التشريعي، خد بالك، ربنا يأمر بأوامر وينهى عن أمور، فما أمر به في شرائعه محبوب لديه مرضي عنه، يرضى ربنا ويحبه، وما نهى عنه لا يرضاه الله ولا يحبه، ولذلك قال ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يبقى الشكر والإيمان والأعمال الصالحة يحبها الله ويرضاها، والأمور التي نهى الله عنها يبغضها ويكرهها ولا يحبها. لكن ما يقع في كون الله تعالى بمشيئة الله، ما يقع في كون الله يكون بمشيئته الشرعية لا الكونية. فربنا يريد أمورا، هذه الأمور هي ما وقعت بالفعل. وعلى ذلك فلان من الناس كفر، هل هذا الكفر ربنا يحبه؟ لا. يريد إرادة شرعية؟ لا. يريد إرادة كونية؟ نعم، وإلا لما وقع، لأنه لا يقع في كونه إلا ما إيه؟ إلا ما يشاء. يعني هضرب لك مثل بسيط على سبيل المثال، يعني هنجيب لأنفسنا أن نوضح بس نقطة ونستغفر الله تعالى من الخوض فيها. على سبيل المثال، لو جئت على إنسان كفر بالله تعالى، تسأل الله عز وجل هذا الإنسان يا ربي كفر، هل كفره هذا ترضى عنه؟ يقول لك لا، مش كده؟ هل يا ربي هذا الكفر وقع بمشيئتك؟ مش معقول يقول لك لا ما وقعش بمشيئتي، لأنه لو وقع بغير مشيئتي فقد وقع في ملك الله ما لا يشاءه الله سبحانه وتعالى، ولا ما لا يشاءه المشيئة الشيء العامة، والرضا والبغض والحب شيء ثاني خالص، واخد بالك ولا لا؟ يعني على سبيل المثال، انت عندك مكان معين، نضرب مثل ولله المثل الأعلى، انت عندك مكان معين وعندك مثلا موظفين وعمال، هؤلاء الموظفين اديتهم أوامر، أي واحد هيعمل شيء مخالف لأمرك يبقى هذا الأمر اللي عمله مخالف لما أمرتهم أنت به، انت عرفته؟ لا ما عرفتوش. هذا الرجل الموظف عمل كذا، انا منعته او نهيت عنه، ساعه ما يجي اقول له انت عملت ده بدون اذني لي، وقع شيء في مصلحه معينه او في شركه معينه او في مصنع بدون اذن صاحبه، خد بالك من النقطه دي، وقع بدون اذن مين؟ بدون اذن صاحبه، لانه امر بامور يحبها وعاوزها تتنفذ، ونهى عن امور يكرهها ومش عايزها تتنفذ. لكن لو حد عمل شيء مخالف للي هو عمر بيه هيبقى عمله من غير اذنه، لانه لو عمله باذنه يبقى راضي عنه. واضح الكلام ده بالنسبه لنا احنا كبشر، لان انا عاوز مصلحتي او عايز شركتي او عاوز مصنعي او عايز بيتي يمشي عدل، ما يعملش فيه حاجه غلط. طبعا ده مثال بسيط تقريبي. هذا الامر لو جينا احنا ننظر اليه من ناحية أعمال الناس كعباد بالنسبة لله تعالى، وربنا عز وجل له المثل الأعلى. العباد الله أمرهم، خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى لو شاء أن يجعل الكون هذا فيه ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم لفعل، ولكن ربنا عز وجل شاء لهذا البشر أن يخلقوا خلفاء في الأرض ليقوموا بواجب الخلافة، والملائكة قالوا قديما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما خلقهم يعلم سبحانه أن منهم الفاجر وأن منهم الصديق، ولذلك وأن منهم بين بين، ولذلك قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، شاء ذلك، ولكنه شاءه من أجل الاختبار، لأن الدنيا ليست الدار النهائية، بل سيعقبها بعد ذلك دارين، إما للسعير وللعذاب، وإما للتنعيم وللخلود في الجنة إن شاء الله. الدنيا دار إيه؟ اختبار. فأمر ونهى أوامر شرعية للاختبار، يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه. ولكن هؤلاء سيعملون، فمنهم من ينتهي ويأتي بالأوامر، ومنهم من يترك ما أمر الله به ويأتي ما نهى الله عنه. كل ذلك تحت علم الله وتحت بصر الله، وربنا شاءه وأراده، لأنه سبحانه أرادها دار اختبار ولم يردها جنة، ولم يردها سبحانه وتعالى دارا معصومة، بل أرادها فيها الخير وفيها الشر. فإرادته الكونية تشمل الجميع، أما إرادته الشرعية فهي افعل ولا تفعل. فمن خلط بين الأمرين وقع في أمر خطير، اللي يخلط بين الإرادة الكونية المشيئة الكونية وبين الإرادة الشرعية، فإيدي يقول لو شاء الله ما أشركنا، مش كده ولا لا؟ فينقسم الناس حينئذ إلى مخالفات كثيرة، ويجعله هناك خصومة بين القضاء والقدر وبين الشريعة. الشريعة الأمر والنهي اللي يترتب عليه وعد ووعيد، والقضاء والقدر اللي هو علمه وكتابته ومشيئته وخلقه. يبقى الركن الرابع من أركان القدر اللي هو إيه؟ خلق الله تعالى. يبقى علم وكتب وشاء سبحانه وخلق. هل يقع ما خلقهم وما فعله عباده مخالفا لما كتبه أو ما علمه في الأجل؟ مستحيل. وإذا لو حدث هذا لانقلب علمه جهلا، وهذا لا يجوز في حق الباري جل وعلا. وعلى ذلك وجدنا الناس ينقسمون في شأن هذه الآيات إلى فرق. الفرقة الأولى ويمثلها الزمخشري صاحب تفسير الكشاف، يقول إن هذه المقولة ربنا قطعها، اللي لو شاء الله ما أشركنا. وقال كذلك كذب الذين من قبلهم ربنا ما شاءش المعاصي. يستدل بإيه؟ وذاك ابن القيم يقول لك إيه؟ إن مشكلة المبتدع دايما إن ينظر بعين واحدة للنصوص، فينظر إلى قسم من النصوص، والآخر المخالف ليه بعين ثانية ينظر إلى القسم الثاني. أما أهل السنة والجماعة المهديين فينظرون بالعينين إلى جميع الإيه؟ النصوص الشرعية. فهؤلاء المعتدلة، وزي ما قلنا بيمثلهم الزمخشري، بيقولوا لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ المعاصي أبدا، لم يشأ المعاصي، وإنما شأ الخير فقط. ولذلك جاء أحدهم أحد، وفي قصص كثيرة تحكى في هذا الشأن، من الممكن أن تضحكك، يجي بعض الناس من هؤلاء القدرية المجوسية ويقولوا إيه؟ أراد القاضي عبد الجبار إن هو يتقرب بهذا المذهب، فقال إيه؟ اسمع، سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا كلمة حق أريد بها إيه؟ باطل. زي ما المشركين قالوا كلمة حق أريد بها باطل، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الكلمة حق، لكن الباطل اللي أرادوه إيه؟ إن ربنا يرضى عن هذا الشرك، واضح ولا لا؟ فجمعوا بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي مع بعض، أو حب ورضا. إنه أراد القاضي عبد الجبار أن يتقرب إلى الله بهذا المذهب الخبيث، فقال سبحان من تنزه عن الفحشاء. طبعا الكلمة دي أي واحد يجي يسمعها كلمة حق، مش كده ولا لا؟ هما الخوارج أما قالوا سيدنا علي إيه؟ الحكم إلا لله. قال كلمة حق أريد بها باطل. والمشركون هنا قالوا لو شاء الله ما أشركنا، فعلا وربنا قال في آية سابقة ولو شاء الله ما أشركنا، مش كده؟ فهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا من شيء، كلام ده حق، ولكن أريد به باطل. الباطل إيه؟ إن ربنا راضي عن هذا، مش كده؟ فخلطوا الأمور ببعضها. فقل سبحان من تنزه عن الفحشاء. فرد عليه أبو إسحاق الإسرائيلي وكان جاهز له واخد باله ماذا يقصد. شوف العلماء بيبقى واخد باله ده يقصد ايه، معارف ماذا أبوه. قال له سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ قال أتراه أو أتراك تفعله جبرا عنه، هتفعله جبرا عن الله؟ فيرد عليه يقول له ايه، ارايت ان منعني الهدى وقضى علي بالردى احسن الي ام اساء؟ يقول له ان كان منعك ما هو لك فقد ظلمك، وان كان منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء فخصم. في واحد ثاني كان اسمه عمرو بن عبيد من رؤوس المعتزله، قال واحد راجل بدوي راجل جاهل بدوي على قده سرقت ناقته الناقة بتاعته سرقت ضاعت فجاي الراجل ده ثابت فيه خير قال له دعيه لي ترجع لي فأراد التاني ان يتفذلك ويظهر مذهبه الخبيث فيقول ايه اللهم انك لم ترقت الناقة فسرقت اللهم رد علينا هذه الناقة فسرقت وانت لم ترد سرقتها لأني يا رب أنزهك عن أن تريد فعلا خفيفا أو قبيحا بصير كده الرجل الأعرابي وقال له يا هذا أكفف عني سؤالك الخبيث سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد أن ترد علي فلا ترد اللي منع سرقت بدون إذن الله ولم يرد سرقتها من الممكن أن يريد أنها تترجع ما ترجعش فشوف الأسلوب يا رجل بدوي من الناس العوام على قد ما عجبوش كلام الرأي بقى بتتفذلك على ايه كل شيء يقع في ملك الله تعالى بيكون بإرادة الله مش كده ولا لا وبمشيئة الله كل ما يرضع او ما يرضاش ده شيء تاني مش كده ولا لا كل ان يرضى او ما يرضاش ده شيء تاني ولذلك وجدنا ان العلماء مش العلماء بقى اهل السنة اهل البدع اختلفوا في شأن هذه الايات فوجدنا منهم من ينظر إلى هذه الآيات على إن ما قاله المشركون حق وبناء عليه ينكرون الأمر والنهي فينكرون الوعد والوعيد فينكرون الشرائع وهؤلاء طبعا كفرة مش كده ولا لا بقولون أصحاب هذا المذهب الخبيث ينكرون الشرائع تماما اللي بقول لك إحنا نعيش في الكون هذا زي الريشة في الهواء اي شيء بيتحرك له مذهب الجبرية انا عندنا مذهب الجبرية له ما حيلة المرء والاقدار جارية عليه فيما ترى يا ايها الرائي القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء فرد عليه المعتذر لو ادركه اللطف لم يمسكه من غرق ولم يبال بتكتيف والقاء ومن يرد المول مولى اماتته فهو الغريق وإن ألقي بصحرائه أقوال كتيرة وابدأوا يعني أنت لو قريت كتاب مثل مثلا الشفاء العميل لابن القيم تجد حكايات عجيبة وحكايات غريبة أصحاب الجبرية دول مذهبهم بقى عكس الآخر شوف عبد الجبار بيقول إيه سبحان من تنزع عامل فحشاء والراجل التاني يقول له سرقت عمرو بن عبيد ولم ترد سرقتها ده تطرف إفراط في تفريط عكس وذلك تجد دايما مذهب أهل السنة والجماعة وسط زي الأمة بين الأمم وسط تجد أهل الحق في هذه الفرق وسط دائما فشوف دول بيقولوا إيه ربنا لم يرد شيئا مما وقع في ملكه ولا يعرف عنه شيئا مش كده الفريق الآخر والعياذ بالله يقولوا لا ده الإنسان عبارة عن إنه كالريشة في الهواء ريشة في مهب الرياح فإيجي أحد أمراء المؤمنين أو الولاء قاعد وجنب منه واحد من علماء الفقه مذهبه جبري فجاء واحد طرار عارفين الطرار اللي هو الايه النشال ولذلك اختلف الفقهاء هل ينطبق عليه انه سارق ولا لا اختلف في مذهب بعض اهل العلم لا تقطع يده الراجح ان شماله لفظ الايه السارق وتقطع يده لكن في بعض الفقهاء قالوا لا الطرار مش ايه مش سارق وانما يعذر فالجبري ده حتى مذهبه في الفقه رديء فقعد مع الوالي فبيقول له ايه ماذا تقول وقاعدين بقى علماء من اهل السنه فبيقول له الراجل جاب طرار ده كان احول يعني هو نشال وعينه فالذي حدث انه بيساله الوالي قال له اعمل فيه ايه قال له ارى ان تضربه 15 سوطا تديله 15 جلدة لانه طر يعني سرق نشل فرد احد علماء اهل السنه عايز يخبطه وبين له رضائه مذهبه فقال لا ارى ان يضرب 30 صوفا 15 لطري يعني لنشلي و15 لحولي عشان احول يضرب 15 جلدة قال له اضرب لحولي قال على مذهبك فانه يضرب لطري والطري اللي هو عمله مجبور عليه مش كده ولا لا ما هو عندك مجبور وكل فعل بيرتكبه مجبور عليه فزي ما خلق احول كذلك هو فرق غضب عنه دي زي دي طويل قصير زي بديل رفيع زي مصري زي شامي زي انجليزي زي عينه خضراء عينه سوداء اسمر ابيض كل دي ارادتك ولا غصب عنك مخير فيها ولا مصير مصير كذلك السرقة ما انت مصير فيها على مذهب الجبرية مش كده ولا لا مش قال له ألقاه, ألقاه في اليم مكتوبا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء يعني الإنسان مجبور ولا مش مجبور ولذلك أحد هؤلاء أيضا دخل فوجد امرأته والعياذ بالله في وضع زنا فغضب وأراد أن يضربها فقالت له إنه قضاء وقدر علي فقال تحتجين بالقضاء والقدر وكم من أئمة الجبرية فقالت أعوذ بالله تريد أن تذهب لمذهب ابن عباس وتصبح سني وتترك مذهب الجبرية قال الحمد لله أنك هديتيني وذكرتيني في اللحظة المناسبة وألقى الصوصة من يدي فحكاية كتير يحتج بالقضاء أنه كل شيء هيعقع في الكون هيكون بإرادة مين غضب عنه أنا ريشة في مهب الريح مش كده ولا لا فمذهب الجبرية مذهب باطل الذين يقولون كل شيء بمشيئة الله احنا مخيرين لا مخيرين ما السؤال اللي دايما اي واحد يجي يسألك يقول لك يا عم الشيخ انا مصير ولا مخير خلي بقى انا مصير اهو الذين قالوا ان الانسان مخير في كل شيء طبعا جعلوا الانسان لا ارادة له ولا اختيار له فبالتالي هنسقط جميع الشرائع ده مش لامرين الفعل حقيقة هو الله طب يبقى الانسان اللي بيصلي مش هو اللي بيصلي ما هو آلة اللي بيسرق مش هو اللي بيسرق اللي بيزني مش هو اللي بيزني اللي بيقتل يبقى هنسقط جميع الشرائع مش كده ولا لا نسقط الامر والنهي ونسقط الوعد والوعيد وهؤلاء هم الجبرية ومذهبهم مذهب خطير خبيث والعياذ بالله الاخرون ارادوا ان يحققوا عدالة الله وانظروا للامر من منظور اخر زي ما قلنا بينظر بعين واحدة برضه دول نظروا لباب المشيئة العامة فجعلوا المشيئة اشمل فالغوا الشرع جعلوا خصومة بين القضاء والقدر وبين الأمر والنهي والشريعة ما هو الأمر والنهي هو الشريعة عندنا شريعة وعندنا قضاء والقدر المفروض الاثنين يمشوا كده مع بعض نؤمن بالقضاء والقدر ولا نحتج بيه والأمر والنهي نفعل تنفيذه لكن إنك تصدم الاثنين ببعض ما ينفعش فيجي الإنسان اللي يغلب الشرع على القضاء والقدر هيصبح معتدل يقول لك لا مفيش قدر مفيش مشيئة الإنسان هو مخير في كل شيء نعم يقول لك هو اللي بيفعل افعاله مفيش سلطه اعلى منه في اي شيء تقول طب وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين يبدا يلوي اعناق النصوص يبدا يلوي لدرجه ان بعضهم كان يقول ومسك مره كده ازازه في ايده قال مين يقدر يمنعني من اشربها عندي اراده اشربها مين يقدر يمنعني منها ثم نظر الى جاريتي التي احضرت له الكوب وقال مين يقدر يوقف طب هقول لك على حاجه تبقى حرة لو لم اشرب هذه راحت ضربها من ايديها مقعد قالت بقى حرة يعني معنى ذلك ان الانسان بيظن بعض الناس ان هم قادرين على كل شيء فهؤلاء افرطوا واولئك فرطوا لكن المذهب الحق هيكون مذهب مين اهل السنة والجماعة اللي هو ايه بقى الايمان بعلم الله التام الايمان بكتابة الله كتب كل شيء الإيمان بمشيئة الله العامة الكونية القدرية والإيمان بخلق الله خلق كل شيء بما فيه أفعال العباد ودي اللي فيها المشكلة طب أنا أؤمن إن ربنا خلق السماء خلق الأرض خلق طب خلق فعلي أنا إزاي نقول له الله بكل شيء عليم والله على كل شيء قدير الله خالق كل شيء شئت والله خلقكم وما تعملون حتى لو قلنا ما مصدرية او قلنا موصولة المؤدى واحد خلقكم وعمل واحد طيب انا بصلي مين اللي بيصلي انا ولا ربنا انا لكن الخالق لفعل مين الله يقولك طب ازاي هي دي اللي معقلوهاش طبعا احنا المفروض كمسلمين ما ننظرش في الكيفية ولا نقول لاي شيء في صفات الله كيف او لما اتفقنا لكن برضو علشان الانسان يجي يستوعب مثل هذه الامور يقول لك طب ربنا خلق فعل الانسان ازاي بالطبع الاشاعره لما وقفوا امام المعتدله في هذا الامر وقالوا الكذب والغزالي يقول لك كلام ابو حامد الغزالي يقول مش عارف اصل الفعل لما بيحدث بيبقى من فاعلين الله والانسان فيقولوا لا ده الفعل في الاصل فعل الله وما يفعله الانسان يسمى كذبا وهو في الحقيقه عند الاشاعره يعتبر الكذب نفسه ده شيء لا قيمة له وليس مؤثرا على الإطلاق فجعل برضه أو أنه بالجبر. لأن أبو الحسن الأشعري في الأصل خد بالك عشان في بعض الناس يقول لك مذهب الأشعرة، هل مذهب الأشعرية ده هو مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا، مع إن كثير من الناس بيظن مذهب أهل السنة والجماعة هو الأشعرية. طبعا عندنا الماتريدية والأشعرية أقرب الناس لأهل السنة، لكن أهل السنة هم أهل الحديث وأصحاب الأثر، هؤلاء مذهبهم لم يدخل في أي بدعة كلامية. أبو الحسن الأشعري في الأصل كان زوج أمه أبو علي الجبائي من أئمة الاعتزال، اسمه أبو علي الجبائي، تتلمذ على يديه وأصبح من أكبر وأخلص تلامذته، فكان معتدل في الأصل. ثم اختلف معاه في قضية القضاء والقدر، انقلب عليه منها. لما المعتزلة بيقولوا بنظرية وجوب الأصلح على الله، ربنا يجب عليه فعل الأصلح، هذا لا يجوز إن احنا نقول على ربنا يجب شيء، مش كده ولا لا؟ ربنا يوجب على نفسي لكن احنا بنوجبش عليه. يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ان لله حقا على العباد وحق للعباد على الله ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحقهم عليه ان يغفر لهم والا يعذبهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سمعا وطاعة، لكن احنا ما نوجبش على الله شيئا. فاختلف الاشعري بعد ذلك بقول له ايه، ماذا تقول في ثلاثة اخوة واحد منهم مات كافر والثاني كان صالح مات عمل اعمال صالحة والثالث نفر؟ قال له الكافر في النار والمؤمن ده اللي عمل اعمال صالحة كتير في الجنة والطفل يدخل الجنة. قال له طب الطفل الصغير لو حد يطلع لاخوه في المرتبة الاعلى يدخل يطلع له ولا ما يطلعلوش؟ قال له ليه؟ قال له لان هذا دخل المرتبة العليا بعمله وده يدوب طفل مات على الفطرة. قال له طيب، شوف بص الاسلوب. قال له طيب هذا الطفل الصغير لو قال لله، ويجيزون المعتزلة أن يناقشوا الله، خد بالك ودي في حد ذاتها قلة أدب، يعني قلة أدب ونعوذ بالله من حكاياتها. فهذا الطفل الصغير لما يقول لله يا ربي لماذا لم تدخلني الجنة في مستوى أخي الكبير، يقول بعملي، يقول يا ربي لماذا قبضتني صغيرا ولم تنظرني حتى أكبر في السن وأعمل أعمال توصلني إلى مرتبة أخي؟ فيرد الصغير الله عليه ويقول لا، لأني علمت أنك إذا كبرت مت فتموت كافرا. حينئذ يخرج الأخ الكافر رأسه من الجحيم ويقول لربه يا ربي ولما علمت من أخي هذا أنه لو مات كبيرا لمات كافرا لماذا لم تمتني صغيرا؟ فحينئذ نظر إلي أبو علي الجبائي وقال لأبي الحسن الأشعري ما هو بطبقا لقواعدي وأصولي يعتبر خصمه، مش كده ولا لا؟ قال له ابيك جنون؟ قال لا، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبه وانقلب عليه وخرج عن مجلسه واصبح له مذهبا اخر. فابو الحسن الاشعري كان متكلم في الاصل وكان معتزلا، فعنده من علم الكلام ما يؤهله للخوض في قضايا خطيره، ومن هنا قال بنظريه الكذب وامور خطيره. ثم في اخر حياته تاب من مذهبه الوسط اللي هو بعد الاعتزال اللي هو مذهب الأشعرية، ثم مات على مذهب الإمام وقال هذا، ودون عقيدته الإبانة عن أصول الديانة وقال على مذهب الإمام شيخ الإسلام والسنة الإمام أحمد بن حنبل. خد بالك، فأصبح مذهب أهل السنة والجماعة غير المذهب الأشعري، وإن كان أبو الحسن الأشعري أقرب شيئا ما في بعض الأمور إلى أهل السنة والجماعة. فحينئذ نقول إن مذهب المعتزلة معروف ومذهب الجبرية معروف، ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب يؤمن بقضاء والقدر. خلي بالك أولا إيه هو القضاء وإيه هو القدر برضو عشان نبقى واخدين بالنا. القدر وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، القدر تقدير الله تعالى سبحانه في الأزل، والقضاء الوقوع، واخد بالك؟ والقضاء الوقوع، ولذلك يقول لك قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لأن بعض العلماء جعل الأمر عكس، القضاء القديم والقدر الوقوع، هذا خطأ، لأن القدر من التقدير، وأصلا القدر من القدرة، ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن القدر قال هو قدرة الله. خلي بالك، واستحسن ذلك أبو الوفا بن عقيل كما قال ابن القيم في شرحه نونيته الشهيرة. عندنا القدر هو التقدير الأزلي اللي احنا قلنا مراتبه الأربعة أو الأركان الأربعة. القضاء الوقوع، يعني ربنا قدر ان فلان ابن فلان يموت كافر، ساعة ما يموت على كفره يبقى ده الايه؟ القضاء. واخد بالك ولا لا؟ ما ده القضاء، ما ده الإيمان بالقضاء والقدر. نؤمن بالقضاء وبالقدر وبمراتبه الأربعة، ولكننا لا نخاصم ربنا تعالى. واحد. اثنين، لا نحتج بالقضاء ولا بالقدر، وانما الانسان ان اذنب ما يقولش انا مكتوب عليا، لا، يقول انا اذنبت يا ربي من سوء قضي ومن سوء فعلي. واخد بالك ولا لا؟ واحد يقول طيب وهو فعل الانسان اللي احنا قلنا عليه، فعل الانسان ربنا خلقه، قلنا مش عادي ندخل في كيف ولا في لما. طب انا صليت، المصلي انا، لكن اللي خلق الفعل مين؟ الله. كيف؟ نقول لان الانسان عشان يفعل فعل لابد له من قدرة تامة عشان يتحقق الفعل، ولا بد من ارادة جازمة. فاذا وجدت الارادة الجازمة والقدرة التامة على الفعل نشأ الايه؟ الفعل. واضح؟ فانت عندك ارادة انك تصلي الوقت، وعندك قدرة على الصلاة، عندك ارادة البعيد على القبر، وعندك قدرة عليه، هتعمله ولا لا؟ كويس. الله خلقك ذاتا، وخلق صفاتك، وخلق ايه؟ قدرتك التامة وارادتك الجزمة، مش كده؟ والارادة والقدرة لو اجتمعوا الاثنين دول سبب للفعل. واضح؟ والسبب التام ينتج المسبب، صح؟ وخالق السبب التام خالق المسبب. واضح؟ يبقى خلق ارادتك الجزمة الجازمة يعني، وخلق قدرتك التامة على الفعل، فينتج عن اجتماعهما فعلك أنت. فالفعل فعلك والخلق خلقه، ولذلك الخلق يقوم بالله صفة له، أما المخلوق منفصل عن الله. ولذلك خد بالك، الفعل فعلك لكن ينسب إلى الله على أنه مفعول له. خلي بالك، الفعل فعلك، ولذلك يقال عن الصلاة أنت مصلي، ولا يقال ربنا اللي صلى، ما يقولش مصلي، لا، هذا من مفعولاته. كذلك هذا سرق، فيقال عنه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قام بك الفعل، يبقى الفعل قام بك باختيارك وبقدرتك وبإرادتك، فقام الفعل بك، لكنه لم يقم بالله فعل السرقة، وإنما كان مفعولا من مفعولات الله. خلي بالك. ولذلك هل يوجد في فعل الله شر؟ لا. خلي بالك، هل يوجد واحد؟ طب مش انت قلته انه خالق الخير والشر؟ نعم. طب ما احنا بننزهه عن الفحشاء وعن، مش كده ولا لا؟ يقول لك نعم، لان الله لا يقع في فعله هو القائم به شر، وانما يقع الشر في المفعول المنفصل عنه. ولذلك شوف ادب الجن لما اتكلموا عن الله قالوا ايه عنه؟ وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، نسب الفعل لما لم يسمى فاعله، أم أراد بهم ربهم رشدا. ولذلك لا يقع فعل من أفعال الله شر من جميع الوجوه، فإن خلق الله الشر ما يبقى الشر محض، وإنما له جوانب، خلي بالك، من الخير أعم، لأن الله سبحانه لا يفعل فعلا إلا لحكمة عظيمة ولمصلحة من مصالح عباده. حتى خلق إبليس، خلق إبليس نفسه من الشر من جميع الوجوه، ده أصل الشر ومصدر الشر في العالم، ومع ذلك ليس شرا محضا، وإنما من وراء خلق إبليس اللي هو شر ووراء شرور كثيرة غير عميم، مش كده ولا لا؟ درجات يعلوها المؤمنون، وصراع بينهم وبين الشيطان يترتب عليه ان هم تدرجوا في مدارج العبوديه، وترتب على ذلك مش كده ولا امور كثيره ذكرها الامام ابن القيم رحمه الله عليه في شفاء العليم. المهم ان ربنا ما بيخلقش شر محض ابدا. يقع الشر في فعل الله؟ لا، يقع الشر في مفعولات الله. من مفعول اللي هو بيكون فعلك انت، اللي بيكون كسبك انت، اللي انت اردت اراده جازمه وفعلته بقدرتك التامه، ينتج عنه فعلك انت، وتسمى انت سارق، وتسمى انت قاتل، وتسمى انت البعيد زاني، وتسمى انت مشرك، مش كده ولا لا؟ لا، ويسمى الانسان مصلي، ويسمى الانسان حاج، ويسمى الانسان متصدق، ويسمى مش كده ولا لا؟ لكن الله خلقك وخلقت فعلك وخلق فعلك، مش هيبقى الانسان ريشه في مهب الريح، وانما الانسان له اختياره، ولذلك ان فعل فعل الانسان عن اراده وعن اختيار، والنتيجه ان الانسان اللي فاعل اما ان ينعم واما ان يعذب، لانك انت اللي ارتكبت الفعل سواء كان خيرا او كان شريرا، وانت تدري من نفسك انا وانت عارفين الامور الجبريه اللي فينا غصب عننا، يعني عندنا قلبنا بيتحرك وفي دقات وفي دوره، الامور دي مش باختيار ولا باختيارك، مش كده؟ اعضاء جسمك بتشتغل المثيريه قصريه غصب عنك، الارتعاش في الايد يحدث غصب عنك، في امور جوه، نمو شعرك، نمو اظافرك، كل ده مش باختيارك. هل انت ممكن تختار ان ظوافرك ما تكبرش، شعرك ما يطولش، معدتك تقف عن العمل، قلبك ما تقدرش، انت مسير في هذه الامور، مش كده؟ لكن تقوم دلوقتي وتسيب الدرس ممكن، تقوم تصلي ممكن، تقوم تتوضا ممكن، دي امور كلها اختيارك ان انت مسير فيها مخير فيها، وده فعلك انت. كل ربنا خلقه، انت ما تعرفش ربنا قدر لك ايه، ولذلك الانسان منا بالنسبه للقضاء والقدر بيؤمن بيه، لكن بالنسبه للامر وللنهي هو ده اللي انا بقى حسب عليه. ما يجيش الانسان مننا يحتج بالقضاء بيه، لو حدث للإنسان منا مصيبة يقول هذا قضاء الله وقدره. أما بالنسبة للمعاصي فلا يصح أن تذكر القضاء والقدر إلا في حالة واحدة، لو تبت منها. فالإنسان منا لو ارتكب ذنب من الذنوب وتاب منه وجيت أنا أقول له أنت عملت في يوم كذا، أقول أنا تبت ما اعترضتش على ده، قضاء وقدر، واخد بالك ولا؟ ولذلك الحديث تحدى آدم موسى، لأن موسى في الأصل لما بيتكلموا كانش بيعترض على الذنب، وما كان لموسى ان يعترض على ذنب ارتكبه ادم. خلي بالك وبيكلمه بيقول له انك اشقيت نفسك وذريتك بخروجك من الجنه. فادم لما احتج ما احتجش بالذنب بالقضاء والقدر على الذنب، احتج على المصيبه اللي هي خروجه منين؟ من الجنه. انت اشقيتنا واشقيت ذريتك، فرد عليه قال له ايه؟ قال له انت قرات التوراه؟ قال له نعم. كتبت التوراه امتى؟ قال له قبل خلق آدم بأربعين سنة، مكتوبة قبل آدم التوراة. قال ماذا وجدت فيها؟ قال فعصى آدم ربه فغوى. قال له يعني كان موجود قبل كده؟ قال له ففيما إذن؟ فخصمه وحج آدم موسى. غلبه بإيه؟ في قضية، يقول العلماء في قضية المصيبة، لأنه لما بيتكلم عن خروجه من الجنة ما كانش في إيد آدم، ولو حتى بيكلمه بيحتج بالقضاء والقدر يقولوا بيحتج في باب المصائب، وحتى لو في الذنب لانه تاب منه، فمن الممكن الانسان القضاء والقدر لما توب، لكن قبل ما تتوب ما تحتجش بالقضاء والقدر ابدا، لان الانسان مننا امر ونهي، واجب عليك ان تفعل ما امرت به وان تنتهي عما نهاك الله.